فصل في أحكام المضاف إلى الياء. أحكام المضاف إلى الياء. المضاف إلى الياء المتقدم سواء اسمع يا أخي قل لك انتبه أنت للطف التصريف لسه ما تمكنت فيه. المضاف إلى الياء المتقدم إذا كان إيش؟ إذا لم يكن واحد من الأربعة المثنى تبع المذكر الثاني المعتدل بين الاسم المخصور المعتدل إذا لم يكن واحد من هذا يعني جمع التكسير يعني المعتل الآخر من الإنس هذا منتبع المعتل الآخر من الإنس ما يحتاج إلى الاستثناء ماذا سكارى إذا أضفته لا يوم المتكلم زي الموضة زي المعتل من الإنس سكارى فتايا عصايا ماذا هذا ذكر شيء عجيب أقول لك اسمع الآن سمي حتى يعني يصلي لهم مسح لهم هذا الكلام أعطيهم مقدمة قبل الدفع ثم أشرح لهم لكن إن شاء الله ما يخالف ما قلت أكثر آخرة إذا لم يكن واحد من هذه الأربع أكثر آخرة وفي المضاف إلى يوم المتكلم وفي يوم المتكلم خمسة أوجه إذا لم يكن واحد من الأربع هذه يكسر آخر المضاف واجب كسر آخر المضاف كغلام واضح وأما يوم المتكلم ما ذكر منه إلا أشياء هذا الاثنين هذا ولكن فيها خمسة أوجه فيها خمسة أوجه إذا لم يكن المضاف إليه واحد من الأربعة موسع يعني اثنين هذا التي ذكرها الكتاب خمسة أوجه ولامي هذا فيها خمسة أوجه نعم بسم الله خليني أكيد ما تشوف إلا زي ما نعم زي ما قال الشيخ هو حجة ودليل مصادر أفضل قابل. أسمع يوم المتكلم فيه خمسة أوجه موت فتح رياي وإسكاني فيها خمسة أوجه ما هو هذا الذي اقتصرها هذا الكلام غلامي فيه غلامي لحد في الياء بدون نيدا بدون نيدا تشوف الأسموني وتشوف هذا أي نعم هذا غلامي ها؟ أقول هذا غلامي غلامي هذا لحد في الياء واضح يا أخي خليني أقول لك إيش اعتراضك لا تعترض خليني حتى أكمل لكم إن كان عندكم شيء ما يخالف هاتوا لو عندهم ما يجلس عندك الشيخ كلام كله ما سوى الأربع هذا لو المتكلم فيه خمسة أوجه وتواول في النداء ولا في غيره أنا حطي واحد لا غلامي بإثبات الياء بالبناء على السكون غلامية هذا وجهين التي تجد فتح يا المتكلم غلامية ماهي أيوة نعم نعم غلامية طيب حذفها وتبقى الكسر غلامي غلامي نعم واضح طيب الرابع تقريبا الكسرة هذا الفتحة وتقريبا الياء ألف فتكون غلاما الخامس أن تحذف ألف فتكون غلام مثل لهفة واضح خمسة هذا واضح ونعم زي المنادى زي يا أخي معه زي المنادى جبنا الأسمون معه ومكاد أنه ما هو خاطر بالنداء هذا أنا قلت مثل المنادى المنادى. نعم هاك نعم مثل المنادى. المنادى فيه وجه ولكن هذا ابن مالك خصها بالمنادى. نعم الاسموني ما خصها بالمنادى. اي نعم هاك واضح. نعم ويستثنى من هذين الحكمين اربع مسائل. ايوه وهي المقصور. ايش هو شيخ؟ وهي المقصور. المقصور نعم تمام. فتل فتل وخزن والمنقوص كرامي وقاضي والمثنى كابنين وغلامين وجمع المذكر السالم كزيدين ومسلمين. فهذه الاربع اسماء آخرها واجب السكون فيه. نعم نعم السكون فيه. ويا المتكلم واجب حذفها فتحها فتحها. واضح. هذه فهذه الأربعة آخرها واجب السكون والياء معها واجبة الفتح كما قلت لك. كل زيدية وجوب الكسر والجواز والفتح هذا الذي ذكرها الكتاب. أيوه. لا وجوب السكون السكون أنا قصدي من هذا. لا الحكمين ماذا يريد بهذين الحكمين؟ الحكمين ويستثنى من هذين الحكمين. أيوة. ما هم فتح الياء والإسكان. أيوه فتح الياء والإسكان فاهم. نعم لأنه التي ذكرها. نعم. ولكن ما هم أربعة. أيوة. ما هم اثنين بل خمسة. بل خمسة واضح. قال لك يستثنى من هذه الحكمين أربع مسائل. المقصور فتايا فتايا لازم تكون وآخرها. نعم وفتح المتكلم وقزايا والمنقوص كرامي رامية. ما يجوز نقول يا فتايا؟ ما يجوز نقول يا فتايا؟ تتكلم يا فتايا. إيش الفرق بين فتايا ويا فتايا؟ لا يعني تقول طيب يعني لا تحذف الياء ولا ايش في فتايا وقدر؟ ما في ما في عند الفتح لا هي عصاية بس اما الحذف والسكان اما الحذف ما في ما في لا فتايا وقزايا. والقرآن كمان وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاية والمنقوص رامية وقاضية والمثنى كابنين وغلامين وجمع المذكر الثاني كزيدين ومثل. فهذه الأربع آخرها واجب السكون والياء معها واجبة الفتح. لذلك فتحة بنا ولا فتحة؟ انت كتكون فتحة الإعراب؟ يعني المتكلم تعرف المسكين نعم نعرف هذا النادر نادر نادر إسكان مهام على لي في قراءة في قراءة نافع ومحياي. أيوة. المحياي نعرفها. وكسرها بعدها كمان في قراءة الأعمش والحسن هي عصاي. أيوة هذا ما ذكر الله. وهو مضطرد في لغتها بل يربع. أيوة. للعرب نحن المشهور الذي في الحالة هذا الإعراب نقول منصوب فتح مقدرة منع من ظهورها التعذر. نعم الله إليه. لغة بني يربوش وعلي قراءة حمزة لمصرخي. لكن الشيخ في حالة الحذف غلامي قول يا غلامي احنا نعرف الشيخ منصوب بإيش؟ فتح المقدم منع من الشغال من حد حركة المناسبة؟ نعم. طيب جزاك الله. وفيه وهو مضطرد كمان الكسر مضطرد في الياء الموضع إليها جمع المذكر الثاني وعليه قراءة حمزة المصرخي. لكن المصرخي أما القراءة حفص وورش ونافع المخرصية المخرصية الفتح. أيه. في لغة بني يربو هذا في قراءة حمزة بنفسه حمزة مصرخية. نعم إني واضح إني وتلغم ياو المنقوص المثنى والمجموع فيها إلى إضافة قاضية. ورأيت بنية وزيدية وتقلب واو الجمع يا أن ثم ترغم فيه المتكلم كقوله أو دابانية وعاقبوني حسرة. هذا البيت اللي قلت لكم جابها الكتاب أو دابانية وعاقبوني حسرة عند الرقاد وعبرة لا تقلع واحد يبكي على أولادي. واضح؟ أعرف أنت يا مسكين. إيش أعرف البيت أو دابانية أو دابانية بنية فاعل يا شيخ أو دا إيش أعرف أو دا فعل ماضي مبني على إيه؟ مبني على فتح مقدر على إيه؟ على الألف نعم ظهر التعدد بانية بانية فاعل مرفوع مرفوع نعم الواو المنقلبة ياء. ولما قلبت ياء؟ قلبت ياء لأنه اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون. لا كيف اجتمعت؟ نعم بانية أصل بعد حذف النون ما لا بانية ايش أصل ولا من تخفيف بنون لي ها؟ بنون لي. طيب ايش حدث فيه؟ حدث فيه ان حذفت اللام للتخفيف والنون للاضافه فاجتمعت الواو والياء اصبحت صارت ايش؟ بنويا. طيب وشيخ؟ نعم اجتمعت الواو والياء وسبقت احداهما بالسكون وقلبت ياء. قلبت من هي اللي قلبت؟ هي الواو. اصبح فأضغمت أضغمت الياء في الياء ثم ناسب الياء السكون. وإما قبل الواو. نعم. وإما قبل الواو الضمة. كسر كسر كسر. لا غلط يكسرت الضمة تعالى. غلط غلط. وإن كانت فتحة. وإن كانت فتحة فذلك الاسم المقصور. وإن كانت فتحة ماذا تفعل به؟ كيف لا. زي مصطفية. أنا أقول لك كاتب سواء مصطفية ولا غيره مصطفية. هذا يكون في المقصور يا شيخ. أنا أقول سركاز ماذا تحكم؟ نحن ذكرناها لكم ولكن ما تركنا لكم شيء تتكلم فيه. يعني تريد مثالا والله ماذا يا شيخ؟ ماذا حدث فيه قصدك؟ بس قال لك الكتاب لا يعني أنت هذا قال لك ابن مالك قال وإما قبله من الضمة فتصيره يهو. نعم وعلي فنسل المقصود. أنت ذكرت لها شيء كانت فتاة تبقى. أنت ذكرت لها إن كانت فتاة تبقى. أنا قلت له قلت للرجل هذا ناسيها قلت ما. لكم ما قبل أوامر مفتوحة فأبكيه على فتح. هو قالها لك قال لك مصطفى. ما عاد لي هذا إنما قال له هذا اصدق الكلام فاضل تسأل لا تسأل الكلام. لو قال لي هذا ما أقول له. ابن مالك قال لك وإما قبل أوام الضمة فتسلم يهم لتسلم الياء. وسكت عن الفتح ولكن الشارح قال لك وإن كان مفتوحا فأبقيه على فتح. يا شيخ لأن الفتحة لا يعني لا تقول لي إلا هذا. أنا ما أبغى منك إلا هذا. بديهي أن تبقى لأن الواو انقلبت ألفا هناك في الفتحة في حالة الفتحة لو انقلبت ألفا يا أخي. لا هذا العلة ولكن أنت هي هذا. نعم. لم سألتني عن العلة هذا كان تظن أني ما أعرف هذا. أنا أعرف من زمان من زمان قبل ولادك أسأل علمني هذا. لو ذكرت لم سألتني عن العلة في بقاء الفتح لنتهنا أذكره هذا لأن ابن مالك قال في الصف أنا ما تحفظه وفتحة المسألة بما حفظ. هذا العديد من المقصور في جمع على حد المثنى ما به تكلم. والفتحة المسألة بما حفظ. هذا. ما هو هذا؟ إيش بك؟ أنت تقول لي هذا كأنك تقول لي هذا. استفيد منك هذا. أنت استفيد مني هذا. ما في. أنا ولو كان منصوبا تقول بنية. ما إيش؟ يبقى على إيش؟ كيف يكون فتحة الإعراب؟ إذا لا يكون فتحة الإعراب هذا في في في في جمع المذكر الثاني لتسلم لي العلة، وأما في المخطوط يدل تبقي الفتحة كان مفتوحا يدل على الأليف المحذوف هكذا كما قاله ابن مالك الفتحة أبقي مشعرا بما حذف من المقصود في جمعنا لا حذف. أيوة طيب الآن جاءتكم الآية ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخية مش قراءة حمدان قراءة حفص وقراءة بشر نافع. طيب هذه الآية تحتاج إلى ذكر أصلية المثال هذا ثم بعد ذلك والصرفيون يأتون إيش بالمصير إليه ثم بعد ذلك يذكرون الأصل ويذكرون القواعد حتى يرجع الأصل هذا إلى ما كان عليه. هذا معرفة الصرف من مصرخية. إيش أصل مصرخية؟ وهذه الإضافة كمان من أي أنواع الإضافة كمان؟ أنا يعني أسألك هذا أيها الليبي المدعي الذي أسمع المدعي أيها الليبي أسألك عن أصل هذه الكلمة في القرآن ثم بعد ذلك من جهة الصرف ثم يعني أحط لك سؤال آخر من جهة إيش أن الإضافة هذا من أي أنواع الإضافة؟ أمس أي سؤال تريد مصرخية والباء هذا كمان ما هي من أنواع الباء؟ وما أنتم بمصرخية معروفة أيضا. نعم هاي هذا بمصرخية يا شيخ أصلها بمصرخين لي. لا أنت أذكر الباء هذا الباء تريد الباء هذه الباء زايدة صلة لا تكون زايدة صلة صلة صلة ليش تكون دخلت في خبر ماء لا. ما حجازية دخلت في خبر ما الحجازية تدخل على الحجازية وتدخل على إيه التميمية هذا ما هذا ما وليس جمع بالخبر مخصوصة يعني ليست مخصوصة بإيش ولو كان الكثير أن تلحق إيش الحجازية أمس أيوة إذا بالمصرخية إيش أعرابه مصرخية الباء حرف جر مصرخية مجرور بالباء وعلامة جره الياء وليمة لأنه جمع مذكر سالم تاي وين مصرخية مضاف والياء مضاف إليه لا أنت تقول تسلسل على بستان نعم هذا مجرورة محلا يا شيخ مجرورة لفظا مرفوعة محلا مرفوعة محلا لأنه خبر ما منصوبة غلط شوية نعم نعم منصوب لأن ما عامل يا أخي لا تقولوا لك كل نحن ما نعرف لا يا شيخ والله إسراته ما نعرف إلا واحد يعرف يعرف يغلط يغلط أقول له أنا أقول له سبقوا لي ما أصبر حتى يتفكر طوال يجي أي أحد أيوه منصوب في المحل إيش منصوب في المحل على أنه خبر ماء منصوبة وين علامة النصب علامة النصب اللي طيب إذا أي وين يا يا المدغمة في الياء المتكلم لا لا لا هذا علامة مجرية لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ماذا نفعل له نقدر له الياء نقدر الياء تقدر على الياء لا نقدر شيء أصله بمصرخين لي مصرخين الياء باقية هي أي إيش السيارة هذه بإيش بمصرخية. أصلا بمصرخين لي خذفة اللام وتخفيفا ودون الإضافة اجتمعت لي الساكنة معي المتكلم فأرغمت فيه. فأرغمت إيش؟ فيها هي المتكلم. المتكلم ما دليله؟ لا أنها ترغم في اليوم المتكلم لأنها مسبوقة بسكون. لا لا حول ولا يا جمع ساكن يا شيخ. لا اسمك أنت أترغم يا أبي ما تريد البيت أنت. لا لا يريد البيت كأنك الكتاب هذا من ترغم ويا يا يا سمع المذكر السالم ويا والمنقوص ويا ويا هذا ترغم ترغم هذه الله في يوم المتكلم تضغم اليدي والواو وين الإضافة؟ إضافة معنوية لفظية. شوف كمان لفظية لفظية سبقوا لي صار أنا وسبقوا سبقوا لي صار أمشي أمشي واضح نعم واضح وترغم ياء المنقوص والمثنى والمجموع في إضافة كقاضية ورأيت بنية وزيدية وتقلب واو الجمع ياء ثم ترغم يعني في المتكلم قوله أو دابانية وعاقبوني حسرة من كان قبلها وإن كان قبلها ضمة ولبت كثرة كما في بانية ومسلمية وفتحة أبقية كمصطفية وتسلم ألف التثنية يسلم كمسلماية كمسلماية وأجازته زين في ألف المقصور قلبها ياء كقوله سبقوا هوية وعقبوا وأعنقوا لهواهم خرموا لكل جنب مصرع سبقوا هوية وأعنقوا لهواهم فتخرموا لكل جنب مصرع واتفق الجميع على ذلك في علي ولا لي إذا أضفت لدى يوم المتكلم يقلب ألفها ياء ويدغم في يوم المتكلم وكذلك على حرف الفتح إذا جرت يوم المتكلم يقلب ألفها ياء ويدغم علي هوية ولا يقتص بياء المتكلم قلب ألف على ياء ولا قلب ألف لدى ياء بل هو عام في كل ضمير نحن عليه ولديه وعلينا ولدينا وكذا الحكم في إلي إلاك من ألف حقه هذا باب اعمال المصرف واسمه الاسم الدال على مجرد الحدث اسمعوا المصرف واسم المصرف المصرف الاسم الدال على مجرد الحدث ان كان علما كفجاري وحمادي للفجرة وللمحميدة وللمحمد وللمحميدة اسماء المصدر لا يقدم هاي اسماء المصدر ايش تقول يقدم اسماء المصدر قدم اسماء المصدر اسم المصدر هذا ايوه هو الاسم الدال على مجرد حدث كان علما ففجار هذا تعريف للمصدر نفسه تعريف للمصدر نفسه كلها يستمع مع يستمع القسوين في هذا التعريف يستمع عادي في هذا ليش المصدر يدل على الحدث فقط واسم المصدر ما يدل على الحدث فقط ما يدل على لفظ المصدر حول ولا قوة دلالة على لفظ المصدر خلاف يا شيخ خلاف يا أخي أنا قلت لك بجهة المعنى نحن نتكلم ما نتكلم حول اللفظ اللي تروحون إليه ليش هذا الكلام لا فرق بين المصدر واسم المصدر من جهة المعنى ما نسأل عن اللفظ اسألوني عن اللفظ فلا سادة طيب فشاري فشاري ايش هي كذلك عمل اسم المصدر عمله قليل يا اخي ما نقول هذا ما نتكلم عن اللفظ ما تكلم لك عن اللفظ لا انما نتكلم عن المعنى هو يدل على الحدث كلهم يدل على الحدث نعم طيب هذا يعلمكم المصدر واسم المصدر في جهة معناه ما من جهة اللفظ لازم يكون المصدر يتفرق اسم المصدر يدل على الحدث؟ نعم يدل على الحدث يا مسكين من قبلة الرجل امرأته ما يدل على التقبيل؟ تقبيل نعم يدل على التقبيل ايش الذي تقبيل على يدل عليه التقبيل؟ ايش ايش هذا الكلام؟ الغسل وكذلك الغسل يدل على لفظ الغسل العمل هذا هيا روح مع التعليم تعلم حقك هذا أصبحت شيء أنا ما وجدت أنا ما أبغى الوجدة إيش هذا الكلام بلا كرسي يا شنقيطة بلا كرسي تناقش الشيء لا خليها كان يبغي يتعلم أما الجدال لا كان يبغي هذا يمشي مع الجدال ما هو الجدال داري سبيلي يا أخي ما هو استفادة إنسان تقول له هكذا يقول لك لا الذي يجهد يظن والناس أسرع يظن والناس المصر له لا لا لا ما يدل على ما دل عليه المصر كلاهما يدل على المصر ولذلك يعمل يظن أن الاسم المصر أو المصر المعنى الآخر يفتيقان من هذا ويتفرقان من جهة اللفظ عطاء عطائك هذا اسم المصر زي من جهة المعنى إعطاء ولكن اختلفان من جهة المعنى ولكن هذا ما يبغى الشنقيطي لأنه ما يعرف راح فكره إلى هذا أنه في فرق بينهم زي ما قلت هذا الكلام صح من جهة اللفظ وأما من جهة المعنى هو سياني من قبلة الرجل امرأته تقبيل نعم الوضوء آية بمعنى من تقبيل الرجل امرأته الوضوء ما في فرق بينهما من جهة المعنى وأما من جهة النفس في فرق بينهم هذا الكلام الصحيح اللي عليه العلماء وأما أنت تأتوا بهذا أنت وهذا بتعريفكم لهذا غير من هواهم ما لا طيب أفهم هذا الكلام اللي قلت لك هو صحيح ما هو الصحيح أنا أمشي نفسي كرها نستنسي فجاري وحمادي في الفجرة كان على من عادة لا هو الحق النهاية لا يمالي قلت لك أنا هو واحد هو مبدوء بميم زائدة لغير المفاعلة أي نعم كمضرب الآن استثناء المفاعلة لا مصدر حقيقي على مفاعلة يكون مصدر ليس مصدر نعم هو أيوة. كمضرب ومقتل أو متجاوزا فعله الثلاثة وهو بزينة اسمه اسم حدث الثلاثي كغسل هذا شوف هذا هذا في نقص غسل نعم غسل من اغتسل المصدر اغتسال وكذلك توضأ المصدر توضؤا واما وضوءا هذا اسم المصدر فإنهما بزينة القرب والدخول لا يجد في قولك اغتسل. نعم في قولك اغتسل غسلا وتوضا وضوءا فانهما بزينة القرب والدخول في قروبة. يا شيخ اغتسل اغتسالا هنا يا شيخ يعرف على انه اغتسال من القياس ولا سماعي؟ اغتسال القياس. فهو اسم المصدر وإلا فالمصدر وين نظير توضا وضوءا نظيره دخل دخولا دخولا هذا مصر قياسي كمان واما غسلا هذا نظيره يعني بزينة القرب